السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا في تبويبه لهذا الباب: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. في الحقيقة أيها الإخوة، التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله شيء واحد، والعطف هنا إنما هو من باب المترادف، لا عطف التغاير، بمعنى أن التوحيد غير كلمة لا إله إلا الله، بل هما شيء واحد. وربما نقول إن التوحيد ولا إله إلا الله كأنها تفسر هذا التوحيد. وإذا سئل الإنسان ما التوحيد الذي جاءت به الرسل، نقول: جاءت لتقرر في قلوب الناس لا إله إلا الله. وقد شهد لذلك آيات كثيرة فيما حكى الله عن أنبيائه من قبل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله هذا إثبات، ما لكم من إله غيره هو النفي، فلا فرق، فيصبح الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا لتقرير التوحيد وتمكينه في النفوس. وربما نقول أن بينهما شيء من الاشتراك، بمعنى أن التوحيد أوسع في مدلوله من لا إله إلا الله، لكن في الحقيقة إذا قلنا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله إذا أفردت دخلت معها شهادة أن محمد رسول الله، باعتبار إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع أصبح لكل واحد منهم مدلول يغاير المدلول الآخر. هذا الباب لا شك في أهميته، وذلك أن الأبواب التي مضت سبقت في الكلام عن التوحيد، والدعوة إلى التوحيد وبيان فضائل التوحيد ومنزلته والخوف من الوقوع في الشرك. ثم جاء كأنه قال: إذن ما التوحيد الذي أنتم دعوتون إليه وحذرتمون من ضده؟ فجاء التفسير هنا ليبين. ولعله يقول بعض أهل العلم إن المؤلف رحمه الله قدم بالأبواب السابقة كأنه يشوق الناس، يشوق قلوب الناس للبحث عن التوحيد. ماذا تريد من كتابك؟ وما التوحيد الذي دعوت إليه؟ فجاء الآن يبلغنا به. مؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن التوحيد ليس مجرد اسم لا معنى له. بعض الأحبة يقول لك: أنا من أهل التوحيد، وأنا من دعاة التوحيد، وأنا من أنصار التوحيد، ولكن حين تفتش عن سلوكه ما تجد عنده مفهوم التوحيد حقيقة. الآن لسنا نشاهد أيها الإخوة بعض من الناس يقول: لا إله إلا الله موحد، ولكن إذا جاءت الشدائد ستجد يذهب إلى السحرة، يذهب إلى الدجالين وإلى العرافين. أين التوحيد الذي معه؟ أو ربما بعض من المسلمين يقول: لا إله إلا الله، ولكن لا مانع عنده إذا أصيب بمصيبة أن ينطلق يطوف بالقبور ويدعوها من دون الله وينذر ويذبح لغير الله، مع أنه يقول لا إله إلا الله كثيرا. ولهذا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن التوحيد ليس مجرد مصطلح يحفظه الإنسان فقط، وإنما له معنى وله مدلول لا بد أن نبحث عن معناه ومدلوله ثم ننظر أنحن نطبقه أم لا. الآن نسأل: تفسير التوحيد ما المقصود منه؟ الآن ذكر المؤلف عندنا الآيات التي سردها المؤلف، وكأن مجملها أن من معاني التوحيد ومدلولاته أن يتبرأ المسلم من عبادة كل أحد، بل نقول عبادة ما سوى الله عز وجل، ويعبد الله سبحانه وتعالى. من أين؟ إلا الله. وكأن قولنا لا إله أي أنك تنفي جميع المعبودات كلها على اختلاف أصنافها، فتثبت أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يعبد دون غيره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ثم ذكر الله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية بين فيها، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا أن أعظم ما ينطلق الناس للشرك فيهم، من أعظم من يتوجه الناس للشرك فيهم؟ الأنبياء والملائكة والصالحون، أما أو وقد نقول الأولياء، لكن كل إنسان يعبد للشجر ولا حجر وإلا غيره هذا ظن. لكن هؤلاء ربما بعض من الناس يرجو شيئا منهم. ولهذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن كشف الضر وتحويله وجلب النفع ليس إلا لله عز وجل دون غيره. وهؤلاء لا يمكن أن يعطوك شيء، لأن الله هو القادر على كل شيء، أما هذه فقدرتها محدودة. وحين يقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون، الذين يدعون الآن يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني كل واحد منهم يطلب أن يرتفع عند ربه. فهنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء الأنبياء ممن يعبدون من دون الله عز وجل. عيسى عليه الصلاة والسلام، أليس الله سيأتي به يوم القيامة ويقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما. ثم جاء يقرر التوحيد: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. جاء الآن ماذا أمره؟ الله أمره بأن يعبدوهم، يعبدوا الله، ما أمرهم بأن يعبدوه هو. ولهذا قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، فأنت المطلع حتى على أفعالي كلها. ولهذا قيل كذلك أن هؤلاء من يدخل فيهم عزير والأنبياء على وجه العموم، قيل أنهم الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما كان كفار قريش ربما عبدة الجن والشياطين، فأريد أن يبين أن هؤلاء من أهل الإيمان وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ولو كانوا جنا. ولهذا قال ابن مسعود كما روى البخاري في صحيحه في هذه الآية، قال: أناس من الجن كانوا يعبدون ثم أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي الإنس الذين كانوا يعودون بهم من قبل على عبادتهم، فمن تعبده صار موحدا وأصبح العابد لا زال على شركه. وجاء الرد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقيل كذلك أن هذه الآية نزلت في المشركين وفي أصنامهم، ويراد منها أن أصنامهم لا تنفعهم ولا تضرهم. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جعلهم جذاذا وحدث النقاش، قال: أفل لكم ولم تعبدون، أفل لكم أنتم أيها العابدون ولآلهتكم، لأنها أحجار، هل تسمع هل ترد أو غيره ما تستطيع أن تفعل شيئا. ولهذا أبطلت هذه الأصنام. وقيل إنهم كذلك الملائكة تدخل في ذلك، ويدل على أن الملائكة تعبد، يعني يدعون ربهم يبتدرون إلى عبادته وقربه، قربهم من ربهم، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وعلى كل حال قلنا أول شيء الأنبياء، قيل إنها عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه، وقيل كذلك أنهم الجن، وقيل إنها الأصنام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كل هذه التفاسير حق، ولا مانع أن تشتمل أن يدخل فيها كل معبود. وفي بالنسبة للملائكة، الله يأتي بالملائكة في يوم القيامة فيقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم ومنهم، لأن نحن لا نعبدهم، لم يعبدون، بل عبدوا الجن وعبدوا الشياطين ما عبدونا. ويسمى هذا، نسميه نضعه بين قوسين، هذا من تفسير القرآن بالنوع، من باب التمثيل. يعني التفسير عندكم قد يكون تفسير بالنوع، قد يكون بالجنس، وقد يكون هذا الاختلاف اللي بين السلف يسمونه اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد. يعني من قال انهم الملائكة لا يضاد ان يكون الانبياء، ولا يبطل مقالك من قال انه الاصنام، ولا يبطل مقالك من قال انه عيسى عليه الصلاة والسلام، بل كل من هذه المعاني صحيحة ولا شيء فيها. نجد أيها الإخوة، كل من دعا ميتا أو غائبا، من دعا ميتا أو غائبا سواء أنبياء أو من الصالحين، فإنه يدخل في هذه الآية. طيب، تبين لنا أن أصحاب التوحيد هم من يقولون لا إله إلا الله، وغيرهم لا يسمون من أهل التوحيد. ويجب على المسلم أن يكون مطلبه دائما من الله، ما يطلب من الخلق شيئا كائنا من كان. ذكر من صفاتهم، وهي من اللطائف أيها الإخوة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني كلهم يتقرب إلى الله عز وجل، ما تقربوا لغيره. فكأنه قال: سيروا على طريق هؤلاء الأنبياء والملائكة، لا أن تعبدوهم من دون الله عز وجل. وهذا المعنى صحيح. إذا قيل لك محمد صلى الله عليه وسلم يخاف من ربه، محمد صلى الله عليه وسلم يعبد الله، هل أنا روح أعبد محمد؟ وإلا أسير على طريقه، أسير على طريقه لأكون كمثله. ثم جاءت هي بعدها: يرجون رحمته ويخافون عذابه. سبحان الله، يقول السلف: إن المسلم يسير إلى ربه بجناحي الطائر، يعني جناح الخوف والرجاء، فالخوف والرجاء جناح لكل من سار على طريق الله تعالى. فمن أخذ الرجاء أمن من مكر الله عز وجل. يعني لو كتبت هذا: من أخذ بالرجاء أمن من مكر الله عز وجل، ومن أخذ بالخوف يئس من رحمة الله عز وجل. طيب، منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون يسيرون يرجون رحمته ويخافون عذابه. يفيدنا أيها الإخوة أن هذا من الأدب مع الله عز وجل، فتتأدب معه أن تطلب ما عنده، وتتأدب معه أن تخاف عقوبته وعذابه. الآن عندنا مصيبة، أكثر الناس عندنا في هذا الزمن ما منهجهم؟ يسيرون على منهج إيش؟ الرجاء. بعض من الناس انتسأل قال: الحمد لله، الله غفور رحيم. تقول: يا أخي اتق الله، حرص على طاعة الله. قال: يا أخي رحمة الله وسعى كل شيء، ما هي إن شاء الله ضايقة علي. ثم تجد على زمر ومعاصي وفسق وغيره، وتجد الإنسان يقول: هذه الرحمة رحم الله بها بغيا، ورحم الله بها شارب الخمر، ورحم منها كذا، ورحم، فأنا من باب أولى أن أرحم. وينسى أن هناك جانب آخر وهو الخوف. وحين تتبع آيات القرآن، آيات الواردة في القرآن، نجدها متقابلة. ما يذكر العذاب إلا وتذكر الرحمة بعده، ولا يذكر تذكر الرحمة إلا ويذكر العذاب بعدها، لأجل أن يسيران خطان متوازيان. وهنا الآن كأنه يقال: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك يعني الذين تعبدونهم، يرجون رحمته ويخافون عذابه. كأنه يقول: هؤلاء محتاجون إلى الله عز وجل، فهم في خوف من عذاب الله. أنا أروح أستجير بخايف، ولا أستجير بمن لا يخاف؟ إذا جيت الآن في بعض الأحيان تطلب واحد ينجذك، تقول: يا أخي عندي واحد الآن أبغاك تساعدني عليه، قام ينتفض وخايف، وش تطلب من وراه؟ ما وراه نجدة ولا فائدة، صح وإلا لا؟ الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، ولهذا هؤلاء يرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا يوجب على المسلم أن يعلم أن لا نعبد هؤلاء إطلاقا. سؤال لطيف: هل يدخل في هذه الآية الأشجار والأحجار؟ الذي يظهر أنها لا تدخل، لأنها لا ترجو رحمة ولا تخاف عذابا وليست مكلفة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قد ذكرنا سابقا أن علماء الإسلام قسموا الدعاء في أصله إلى قسمين: الأول دعاء العبادة، الصلاة، الصدقة، الذكر، قراءة القرآن، هذا يسمى دعاء عبادة. لأنك لو سألت الإنسان ليش تقرأ القرآن، قال: ما لي بضيع به وقت، أنا أطلب من الله أجر. كأنه وهو يقرأ يقول: اللهم أجرني على كل حرف 10 حسنات، ولو لم يتكلم بهذا الكلام. هذا يسمى دعاء عبادة. الدعاء الثاني وهو دعاء المسألة، بأن تسأل ربك أن يشفيك، تسأل ربك أن يدخلك الجنة، تسأل ربك أن يرزقك ذرية صالحة. وكلا أنواعي نوعي الدعاء هو من العبادات لله عز وجل. انتهينا من الآية الأولى. السؤال الآن هنا: أين وجه الشاهد من الآية للباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله؟ من وين أخذنا؟ لا، ها، لا غير هذا. لا، في معنى. اقرأوا الآية، شوفوها الآن من وين جبنا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ها، من وين جت؟ جيبوا لا إله إلا الله ونزلوها علينا. ها، إيه، بس تبينها رابط ولا؟ نعم، الآن أسأل الآن، أولئك الذين يدعون، أولئك مشار الآن هنا لمن؟ للملائكة، للأنبياء، للصالحين. ما المقصود من هذه الآية؟ إبطال أن تكون هذه آلهة، فإذا أبطلتها كأنك تقول لا إله، وإذا جئت يدعون أثبتت أنه هو المستحق للعبادة. واضح الآن المقصود منه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهم هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم ما عبدوا غير الله عز وجل، وإنما عبدوا الله، فكأنك جئت بلا إله نفي إلا الله هو المستحق. ما هو معنى الآية مدلولها إبطال ألوهية الأنبياء وألوهية الملائكة وألوهية الجن وألوهية الصالحين؟ نعم، فثبت أنه هو الذي يدعى دون غيره سبحانه وتعالى. الآية الثانية ذكر فيها المؤلف رحمه الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله إبراهيم يسمى بسيد الحنفاء. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وما إنما تأتي القضية إبراهيم عجيب عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأمم السابقة الماضية وشبه حال هؤلاء بحال الآن الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الموقف من الرسول، ذكر إبراهيم النموذج لمن دعا إلى التوحيد ومع ذلك قبل منه ولا لم يقبل؟ ما قبل منه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وفي هذه الآية إبطال لمقالة المشركين، مشرك العرب، ما هو يقول نحن على دين أبينا إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أب للعرب، وإن كان والد العرب كلهم إسماعيل، لكنه هو سيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام. وجاء ليبين للناس أن قريش تقول نحن نعبد، نحن على دين إبراهيم، واليهود يقول نحن على دين موسى، والنصارى نحن على دين عيسى. فأنزل الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فلا هو على دين اليهود ولا النصارى ولا أنتم يا كفار قريش. فبقي على أي شيء؟ على الحنيفية السمحة. السؤال هنا لماذا خص يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لماذا خص إبراهيم أباه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. بدأ بوالده ثم ثنى بالقوم. ها وش يدل عليه؟ لا عكسي، لا ما فيها دعوة، يقول أنا بريء منك اطلع برا، ما فيها براءة. نعم، أن مسائل الإيمان والتوحيد ما فيها مجاملات. والدك مشرك أنا بريء منك، واضح؟ خالك قبيلتك، ما يأتي إنسان يقول أنا على دير اللي عليه قوم أو بس. بعض الناس تقول يا أخي طواف بالقبور ما يجوز، الذبح لغير الله ما يجوز، النذر لغير الله ما يجوز شرعا. يقول يا أخي منتشر عندنا، كيف أسوي؟ ما أستطيع. ولهذا أذكر يعني موقف لا أنسى لشخص، يعني سألته وهو من مصر، سألته عن قبر السيد البدوي على ما يقول يسمون السيد، الله أعلم هو سيد ولا لا. فقال أنا أعوذ بالله نحن لا نشرك. قلت له، قلت عمل كيش؟ قال لا سواق لوموزين. قلت إذا أوصلت واحد إلى هناك؟ قال والله يعني ألف شوية أدعو هناك، يعني مكان مطهر ومكان يعني ولي، وصعب الواحد يعدي ولا يمر يسلم. طيب وبعدين قال أنا أفلي مع الناس شوي وبعدين أمشي. هذا الشدل عليه عند الشرك ولا ما عند الشرك؟ تسأل قال يا أخي الناس كل هذه ما شاء عليه ما صحيح. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعلنها صريحة، قال لأبيه وهو أقرب الناس لك والدك ولقومه. وسبحان الله تجد من اللطائف غالبا القوم قومك لهم أثر عليك، وتجد سبحان الله جعل الله من سنته أن الإنسان يتعاطف مع قومه أهل بلده أهل ديرته أهل نسبه أكثر مما يتعاطف ترى معه، صح ولا لا؟ وأعطيكم مثال بسيط يعني واقعي، يعني عندنا الآن نجده الآن ولا أدرس في الجامعة، طلاب عندنا من مناطق المملكة كلها، تجد مثلا أهل الشمال تلقاهم كراسيهم متقاربة، أهل القصيم شوي وأهل الجنوب جنب بعض، تسأل سبحان الله يعني فيه فطري يتوجه الإنسان اللي يسمعه. عاد إذا كانوا مثلا من بلدان من مصر من السودان من يعني أي بلد تجد يعني تقاربهم وتعالفهم واحد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألغى رابطة النسب أول ما بدأ بوالده ما في مشكلة، ثم ألغى رابطة التعاطف نسمي التعاطف الانتمائي. وغالبا الانتماءات عندنا إما أن يكون انتماء قبلي أو يكون لانتماء انتماء وطني، وتجد سبحان الله فيه تعاطف. ولهذا أذكر يعني موقف لطيف جدا، يقول لي أحد الحبة ولد هنا في المملكة وباكستاني من مصر ونشأ ويعرف اللغة العربية كاملة جيد، ولا تحس إنه ما يعني تشوفه ما توقع أنه باكستاني أبدا، لا فيه شكله ولا لبسه ولا غطرته ولا هيئة لا شيء. ويقول سبحان الله يشتغل هو في إحدى الأعمال الخيرية، ويقول جبت عمال يسمحون عندنا في محل باكستاني وهم يظنوني سبحان الله ما أنا ما تكلمت معهم بشيء، يظنوني أنا من أهل البلد، فأخذوا يتكلمون بالأردن، هذا سعودي مخ ما فيه هذا بلغتهم ما هو وبيقول يسبون يسبون يسبون. ثم تكلمت بلغتهم، يقول كأنه أسقط في أيديهم، يقول فنصحتهم أن ما يجوز لكم الغيبة وهذا من الكلام. ولهذا تجد سبحان الله الانتماءات الوطنية لها أثر ولا ما لها أثر؟ لها أثر كبير، لكن إذا جاء الإيمان والتوحيد انتهى كل شيء. وإبراهيم أعلنها واضحة عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعبدها من أقرب الناس إليه كالأب فما يغنم. ولتكون هذا كلام إبراهيم ما هو جعلنا إن إبراهيم كان إيش أمة قانتا لله، أمة الأمة ما المقصود بها هنا؟ القدوة. فها هنا نستفيد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نستفيد منه إسقاط رابطة النسب وإسقاط رابطة الانتماء الوطني أو الانتماء اللغوي، اللغة يعني، أو الانتماء اللي نسميه العرقي. وجاء في القرآن يعني إبراهيم المشرك قريش اعترضوا على محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم إيش؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والضغط هذا ترى خطير جدا، الضغط الاجتماعي العلاقات العادات لها تأثير على الناس وصدهم عن الحق. بعض الناس يقول يا أخي ما يجوز، قال يا أخي هذه أعراف عندنا، ولو كان أعراف قال يا أخي عاداتنا القديمة، يعني أنت بتجي تغير عادات الناس وتقاليدهم؟ أنا ما أغيرها، يغيرها الشرع، ما هو الذي أغير؟ يغيرها الشرع، وإبراهيم غير ولا نظر إلى هذه إطلاقا. ولهذا جعل الله إبراهيم قدوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إن آمنتم وجد الرابطة وإلا إنني براء مما تشركون وبراء مما تعبدون، كلها براءة كاملة منها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من المعبودات كلها. ربط المعبود بقومه لأن يعيش فيهم، ثم قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لفتة جميلة هنا، وهي أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فطرني يعني الذي خلقني هو الذي سيهديني إلى التوحيد، ما هو أنتم. وإعلان بأن الأمر لله وأن الله هو المستحق للعبودية، الذي يخلقك ويرزقك ويحييك ويميتك ويطعمك ويسقيك ويشفيك ويكنأك بالليل والنهار، هو المستحق أن يعبد دون غيره. ولهذا قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كأن الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول إن اهتديت إلى التوحيد وأنتم على الشرك فلا يمكن إطلاقا أن أتبعكم، فقد هداني لأي شيء؟ لعبادته وحده، وأن أترك ما أنتم عليه. وكأنه فيه معنى لطيف، ربي سيهديني لخير من دينه في المستقبل. وإبراهيم أصلا مهدي من قبل، كأنه يقول ينبغي لكم أن تشغلوا عقولكم، فالذي فطركم هو المستحق أن يعبد. وإذا عملتم عرفتم بأن الله هو الخالق الرازق إلى غيره، ستهدون إلى التوحيد الخالص لله عز وجل. هنا يأتي شيء، يعني مسألة، لماذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا الله، وإنما قال إلا الذي فطرني؟ واضح الآن؟ ما قال الآن إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الله بس، لكن قال إلا الذي فطرني. لماذا ذكرها هو؟ نعم صحيح، في مدلول يعني لطيف، بأنه آلهتكم لم تخلق ولم ترزق فلا تستحق أن تعبد. أصنام إيش تخلق؟ إيش تحيي؟ إيش توجد؟ ما لها شيء. الله الآن لو جيت قلت لكم يا أخوان أودنا الليلة نعبد المناديل هذه، إيش رأيكم؟ نصلي لها ونسجد لها ونذبحها، على أي شيء تخلق؟ الجبال أكبر، السماوات أكبر، خذ الأرض، ما تستحق، لا هي أوجدتني ولا شيء. فإذا الذي فطرني هو الذي يستحق أن يعبد. هذه الآية تدل على أن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. فإبراهيم تبرأ مما يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون غيره. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نجد في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة ما هي؟ توحيد، براء مما تعبدون إلا براء، هذه لا إله إلا الله. لو كتب عليها يعني صغير إنني براء مما تعبدون هذه لا إله، إلا الذي فطرني هو إيش؟ إثبات، وهو توحيد الله عز وجل. هل يعطينا أيها الإخوة مسألة مهمة، أن الواجب على الإنسان أن يعرف كيف دلت الآيات على التوحيد. هذه الآية نفسها هي إفراد الألوهية لله عز وجل، واشتملت هذه كذلك الآية على ركن لا إله إلا الله اشتمالا واضحا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلها كلمة باقية في عقبه، يعني وهي عبادة الله عز وجل وأنه المستحق للعبودية، في عقبه يعني في ذريته. السؤال هنا، كفار قريش من عقب إبراهيم ولا هو ليسوا؟ من عقب إبراهيم، لكن هل اتبعوا هذه الكلمة ولا ما اتبعوها؟ ما اتبعوها، فإذا كأنه يقال أنتم يا كفار قريش ما تعبدونه باطل، فلستم على ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتعتبر أيها الإخوة، وجعلها كلمة باقية في عقبه، هذه هي وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أوصى ذريته بأن يوحدوا الله وأن ينبذوا الشرك وأن يعرضوا عنه. ولهذا قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقوم إبراهيم على غير التوحيد، وكفار قريش على غير التوحيد، وما كان على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا من محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، والبقية كانوا على الكفر والشرك. الآية اللي بعدها شو فاتها؟ في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى. الأحبار هذه اليهود وهم علماؤهم، قالوا الأحبار جمع حبر، الأحبار معنى في اللغة جمع حبر، وسمي بذلك قالوا لضمه للعلم، يعني عند علم كثير جدا، وهذا منطبق على علماء اليهود. اليهود عندهم علم، ولهذا لما ذكرهم الله تعالى عندهم علم بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم علم بصفاته، وعندهم علم بالمكان الذي سيبعث فيه، ولهذا تجمع اليهود في المدينة. ترى كانوا يظنون أن النبي آخر الزمان هو سيكون منهم، وذكر الله أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أعرضوا؟ أعرضوا، فما قبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولهذا حرفوا وغيروا التوراة وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أما بالنسبة للرهبان فالمقصود بها التنسك والعبادة، فلان راهب يعني عابد، وهناك فرق بين العابد وبين العالم. الحبر، الحبر عنده علم، أما العابد ما عنده علم. الآن تشاهدون أيها الإخوة بعض من أصحاب الطرق الصوفية تجد مع سبحة ألفية، ألف ورق سبحة. أذكر التقيت بأحد الأحبة في الحجاز وقال وجدت مع سبحة، قلت من وين هذه؟ قال هذه أعطانيها الشيخ المرغلي، ولا أدري وين المرغلي، في ظهر السودان هو المرغلي ولا ما أدري. ألف وحدة، يقول أخذتها من كان يسافر ويحضر حضرات، ثم يقول من البركة وزعها، أعطى كل واحد 100 وزعها على أقاربه، قال ففرح الناس بأنهم أخذوا منها. السؤال نسأل، هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة ألفية؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله تعالى في كل صباح أن يدعو إيش؟ أو أن يسبح 1000 تسبيحة ويحمد 1000 تحميدة؟ جاءت النصوص بأعداد معينة هي التي وردت، ما عداها لا دليل عليه. ولهذا سبحان الله الرهبان غالبا جهلة. وهنا قلنا لكم أيها الإخوة في مسائل رسائل الجوال الآن التي جاءت فيها منهج التصوف، يقول لك العام هذا ختم بالاثنين فصمه لأجل أن تختم عامك بصيام. هذا منهج صوفي، ما هو منهج أهل السنة. ومثله يأتيك يقول اليوم يوم الجمعة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 واستحلفك بالله أو أمانة، بالأمانة يحلف بغير الله بعد أرسلها لي 10. كل هذا من أين جئتم به؟ هذا ليس على منهج السلف، وهذا يأتي منهج الرهبان. مثلها الآن، وهذا ترى يعني عندنا توسع يحتاج عندنا شوي تحفظ، يوجد عندنا الآن الشباب جدول تعلقه في بيتك وتكتب شخص صح، صليت الفجر في جماعة حط خط، صليت سنة الفجر قبلية حط خط، صليت السنة الرواتب ضع خط، هل قرأت من القرآن 10 صفحات حد خط، صليت قيام الليل عد خط، من أين جيت؟ قد يقول بعض الناس فيها حتى على الناس على الخير، لا ما هو هذا الطريق. من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قد نريد خيرا ولكن كم من مريد للخير لا يصيبه، وهذا ليس من منهج السلف. وتأتي عاد الأمثلة عليه صور متعددة، هل نسميها ترى ما هو نقول الإنسان ترى أصبح صوفي، لا، لكنها نسميها حركات صوفية، نسمي صوفيهم طورين شوية، حطوا لهم برج أوراق وغيره، مثل ما تجد عندهم يعني في يوجد في بعض المناطق عندنا عندهم لقاءات مدري يسمونها المجالس الإيمانية، يجلسون كل اثنين جلسة خاصة ويتم بها أذكار وأوراد وصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في الاثنين. تسأل إيش؟ قال يا أخي الرسول يقول هذا يوم ولدت فيه، ما دام ولدت فيه الرسول لابد نحتفل فيه بشيء من الذكر، من أين جئتم؟ ولهذا الرهبان يغيرون كما أن الأحبار يغيرون. النصارى عندنا الآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كل من هؤلاء وجد عندهم شيء من الانحراف والضلال. السؤال كيف اتخذوا أحبارهم أرباب؟ فسرها حديث علي بن أبي طالب، عدي بن حاتم، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون الحرام فتتبعوهم ويحرمون الحلال فتتبعوهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. وهذه يسميها عبادة التشريع، يعني أن يجعلوهم ممن يستحقون أن يعبدوا من دون الله من جهة التحليل والتحريم، يأتمرون بأمرهم فيطيعوهم فيما خالف الكتاب والسنة ويتخذونها. هنا الآن الرهبان القسم الأول لليهود في الحلال والحرام لأنهم علماء موجود، وفي القسم الثاني أنهم جعلوهم أولياء يعبدون من دون الله، لهم نوع من التصرف. وهنا ذكر والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوه ربا حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الآن سؤال هنا، لماذا خص المسيح ابن مريم بالتأليف عند النصارى؟ يعني الأصل هل يمكن أن يكون هناك نبي ويقول للناس أنا إله؟ وهنا أبطل الله مقالة النصارى في أن جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا من أنبياء الله، ولا شك بأن هذا باطل أشد البطلان. في الآية الآن اتخذوا أحبارهم وأرباب ورهبانهم أربابا من دون الله، أين كلمة التوحيد وتفسيرها هنا؟ ها في الآية أليس الله ساقها لإبطال أولويتها؟ فقال اتخذوا الأحبار والرهبان، هل الأحبار والرهبان يستحقون أن يعبدوا؟ لا، وذكر من دون الله، إذن هذا أثبت أن الله هو المستحق للعبودية سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا أن الشرك الأكبر ينقسم إلى 4 أقسام: شرك الطاعة وهو الموجود عندنا في هذه الآية، هذا يسميه إيش؟ شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. القسم الثاني شرك المحبة، وهو الذي ورد في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. القسم الثالث شرك الدعاء أو الدعوة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. القسم الرابع هو شرك الإرادة، قد جاء في الإرادة وهو اللي يتعلق بالقلب، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، النتيجة أولئك ها ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني أنه ما استفادوا من هذه الحياة الدنيا شيئا أبدا لأنهم أشركوا في نياتهم. وهذا يدل أيها الإخوة على أن من الشرك ما يسمى شرك الطاعة. في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب، الرب هنا أليس اتخذوهم آلهة ولا اتخذوهم أرباب بمعنى أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت؟ الصحيح أنهم اتخذوهم آلهة، ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول والرب هو المعبود، فإن من كان ربا هو الذي يستحق العبادة، ومن ليس برب فلا يستحق أن يعبد. الأعرابي في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، والرجل الذي كان يعبد صنما له فكان يطيبه، كان خارج البلد يطيبه وينظفه ويزيل ما عليه من الغبار، وفي يوم من الأيام جاء بكرة فوجد ثعلبا رافعا رجله يبون على رأس الرب اللي يعبده، هو خايف منه يرجوه يدعوه، الثعلب جالس يزغل. فتعجب، كيف أنا خايف منه وثعلب جالس يبون على رأسه؟ أنا الآن لو جاني رشاش مؤلم متعمد قتلتني صاحب، وهذا رب كيف يدفع؟ ولهذا قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ما يستحق، وهنا تلقائي ثم تتعرف أنه ما يستحق، قال الحمد لله استرحنا واتركه للثعلب يبول ويتغوط عليه. وهؤلاء الآن الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، لا شك بأنهم ظلوا عن صراط الله المستقيم. ذكر الآية التي بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كذا. في قوله تعالى هذه الآية تفسر التوحيد، فقال الله تعالى ومن الناس، من هنا تبعيضية، وهذه الآية نزلت في الكفار الذين قال الله عنهم وما هم بخارجين من النار. والناس هنا يشمل متعددة مع الرب ومع الآلهة. فقال العلماء الناس ثلاثة أقسام، قسم يحبون أندادهم كحب الله سواء، لكن عندهم حب لله عز وجل وعندهم حب للآلهة. القسم الثاني قسم أحب الله عز وجل أكبر من حبهم للأنداد، مشرك ولا ما هو مشرك؟ يعتبر مشرك لأنه ما زال في قلبه حب للند تبع. قسم آخر أحب الند أكبر من حبهم لله. وعندنا قسم رابع قد نقول قوم أحب الأنداد ولم يكن في قلوبهم أعوذ بالله حب لله عز وجل، وكل هذه الطوائف باطلة. ما بقي إلا عندنا إيش؟ القسم الذي يحب الله وحده فليس في قلبه إلا حب الله عز وجل. ولهذا جاء في قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويقول العلماء إن الحب في أصله قد يكون حب عبادة وقد يكون حبا فطريا طبيعيا، وقد يكون حب شهوة. حب العبادة اللي وارد هنا، حب الطبيعي أو الطبعي وشو؟ حب الإنسان لولده، حب الإنسان لإيش؟ لوالديه، هذا حب طبيعي. حب الإنسان للفلوس طبيعي ما في شكل. حب الشهوة وهو ما يكون بعلاقة لقضاء وطر أو غيره، هذا يعتبر مثل الذين يحبون عند مجنون ليلى وغيره، هذا حب يعني حب شهوة. قد لا يلزم الشهوة يقصد بها الفراش وغيره، لكن قد يكون نوع عند من الحب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين في هذه الآية أن من التوحيد إفراد الله تعالى بأصل الحب، وأنه إذا وجد في قلبك أصل الحب يلزم منه أن يكون عندك إخلاص العبادة لله عز وجل. لا شريك له. هنا الآن المشركين سووا الله تعالى بغيره، ولهذا لما دخلوا النار ماذا قالوا؟ قالوا كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن التسوية التسوية في المحبة، من التسوية التسوية في المحبة. قد جاء الآن هنا يبطل آلهة المشركين الند مقصودا به الشبيه والنظير، فلان ند فلان يعني يشبهه، عاد أيا كان قد يكون في شكله قد يكون في قوته قد يكون في يعني ماله ند يعني، والتجار أنداد والعلماء أنداد وربما أصحاب الأموال يعني تختلف، هذا نده شبيها له ونظير. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشيء، أليس رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده سبحانه وتعالى. ويجب علينا أن نعلم أن الحب يجب أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. من جعل محبة الأصنام مساوية لمحبة الله عز وجل فهو مشرك، ومن جعل محبة الأصنام أعظم من محبة الله تعالى فلا شك بأنه مشرك. ومن أحب الأصنام دون أن يحب الله عز وجل فهو ملحد، ما عندي الشرك ليه، ما في مشاركة، بل هو شيء واحد عنده. وكل هذه لا يجوز إطلاقا أبدا. نجد الآن يعني من اللطائف عند بعض الناس إذا قيل له تحلف بالله قال لا أحلف لك ما في مشكلة، لكن تقول له احلف بغيره بالولي يقول لا أخاف. هذا الشيء يدل على أن حب غير الله أعظم من حبه لله عز وجل. ولعل من اللطائف ذكر شيخنا رحمه الله بن عثيمين عند هذا الباب معنى لطيف، قال من المسلمين من تجد في قلبه التعظيم لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على الذهاب له أشد من حرصه على الذهاب للكعبة والطواف بها والعمرة والحج. في قلب الحب للرسول أعظم من حبه لله عز وجل، وهذا لا شك بأنه لا يجوز إطلاقا. ويجب على الإنسان أن يكون محبة الله عز وجل في قلبه عظيمة. في هذه الآية لا شك نقول هي مثل آية الامتحان السابقة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآن نحن نمتحن، هل أنا أقدم نومي على طاعة ربي فلا أستيقظ لصلاة الفجر؟ هل أنا أقدم دوامي على صلاة الفجر فلا أستيقظ لطاعة الله عز وجل؟ هل أنا أقدم شهوتي وما أرغبه على ما يريده الله ورسوله؟ هذا فيه امتحان عظيم جدا، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون حريص على أن يخاف من هذه الخوف كثير جدا. قلت لكم ابن القيم رحمه الله ذكر المحبة لله عز وجل لا تنافي التوحيد، والمحبة الطبيعية وهي التي جاءت في قضية محبة المال والزوجة وغيره، والمحبة مع الله وهي التي نسميها المحبة الشركية وهي أن يحب غير الله معه سبحانه وتعالى. ذكر لنا الآن مؤلف، أنا إن شاء الله أنه تسمحوا لي شوي نشد عليكم خمس الباب لو خمس دقائق أو عشر، ذكر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. طيب نبي الآن وش وجه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله؟ أين وجه الرابطة بين الآية والباب؟ ها؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآن عندنا ما جاءنا الآن هؤلاء الآن ومن الناس هؤلاء العاملون مشرك وموحد عندنا، صح ولا لا؟ المشرك ماذا يقول؟ يحبونهم كحب الله، والموحد أشد حبا لله عز وجل. الآن المشرك أبطل والموحد أقر، فأصبح عندنا ومن الناس من يتخذ هذا نفي كحب والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا هو الإثبات. فأقر الله أهل الإيمان ونفى ما كان عليه أهل الشرك، إذن بطلت عبادتهم. وهذا نوع من التفسير التوحيد، كأنه يقال ومن توحيد الله عز وجل قضية المحبة في التطبيق، فمن طبقها فكان حبه لله أعظم كان من الموحد، ومن كان حب هؤلاء أعظم في قلبه فلا شك بأنه من المشركين. ذكر المؤلف رحمه الله حديثا أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث نستفيد منه أن التوحيد يعصم دم الإنسان وماله، التوحيد يعصم دم الإنسان وماله حتى ولو كان مقاتلا للمسلمين. ولهذا قال الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت مشركا فلما تمكنت منه قال لا إله إلا الله، قال له رسول الله تقتله؟ قال يا رسول الله وإن قطع يدي؟ قال وإن قطعت يدك ورجلك لا تقتله. انتهى. سبحان الله، تجد عجب، بمجرد نطق لا إله إلا الله ينسخ كل الماضي. يعني مثال قتل 100 شخص من المسلمين وأحرق بيوت ودمر مدن هذا الشخص، بس مجرد بعد فترة قال لا إله إلا الله كأنه اليوم ولد، ما خلص انتهى. هذا يدل على أن الإسلام يجب ما قبله كلية، في أعظم من الدماء ما في أعظم من الدم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ويفيدنا أيها الإخوة أن من الذي يعصم دمه وماله لا بد له من أمرين في ظاهر الحديث. قال لا إله إلا الله هذا واحد، والثاني كفر بما يعبد من دون الله. نحن في زمن أيها الإخوة كثير يقول لا إله إلا الله، لكن هل عنده كفر بما يعبد من دون الله؟ لا. من الناس الآن من تجده الآن تجدونه عند الكعبة، ما هو يأتي الناس عند مقام إبراهيم يبدأ يتمسح على ما قل يمرغ خديه عندها ويسجد، وين بتروح أنت؟ قال يا أخي نقول لا إله إلا وإن كفر بما يعبد من دون الله، ماذا ينفعك هذه الحجر أو غيره؟ هذا يدل على إيش؟ على جهل الناس. وبلاء كبير أن ترى عند الناس لا إله إلا الله ولا تجد عندهم كفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وتجد بعض من المسلمين الآن تجد يقول لا إله إلا الله ثم يقول وين مقبرة المعلاه؟ يأتي المقبرة يدعو من دون الله وربما يأخذ من ترابها ويبكي هناك. بعضهم الآن في بقيع الغرب قد في المدينة يدخل المقبرة، ولولا أن بعض الأحيان تأتي الهيئة بعضها تجد هذا قبر لآل البيت أو قبر لأحد الصحابة، تجد يأخذ تراب يضع في جيبه. بعضهم إذا شافه إيش يسوي؟ حتى يقول بعض الأحبة يقول أن بعضهم يأتي للقبر ويأخذ شوي ويبنعه، خلاص دخلت البركة جسد كلية لأن قبر لأولياء. من أين جاءوا؟ هو يقول لا إله إلا الله ولكنه لم يأتي كفر بما يعبد منه، ما ينفعك هذا التراب. ولهذا قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هل سينطقون؟ ما ينطقون. وقال أف لكم ولم تعبدون من دون الله، وش ينفعك شجر ولا حجر ولا غيره؟ ما ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الآن يجب على الإنسان أن يأتي بالاثنين جميعا، قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله تعالى. لا بد مع القول من ترجمة العمل معه. يعني إذا قلنا من قال لا إله إلا الله قالها بلسانه عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، هذا الذي يستفيد منها. لكن يعني من تردد وكان عند الشك في هذه الكلمة ما يستفيد منها شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين. لماذا؟ لأن ما عندهم التوحيد وعندهم الشرك، ولا يوجد عندهم فعل ماذا؟ العمل الذي يدل عليه كلمة التوحيد. الله قال في كتابه يعني بل نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولهذا من لم يوحد فإنه لا عصمة لدمه ولا ماله إطلاقا. هنا يعني سئل شيخ الإسلام رحمه الله يعني عن التتر، لماذا تقاتلونه مع أن بعضهم يقول لا إله إلا الله ويزعمون أنهم على الإسلام؟ فقال كل طائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الله عز وجل وشرائع الإسلام الظاهرة فلا مانع من قتالها. ما يكفي مجرد النطق بها. ولهذا أبو بكر الصديق قال ما هو الذي قاتلهم أبو بكر؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قاتلهم على منع الزكاة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، أي أن الله هو الذي يتولى حسابه، ما أنا الذي أحاسبه. حتى وإن قتلناه يعني عصمنا دمه وماله، ثم قال لا إله وكفر بما حرم دمه وماله، ثم قال وحسابهم على الله، كناية عن أي شيء يا الإخوة؟ على أن بواطنهم لله عز وجل. فقد يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو منافق كذاب. ووجد في كثير من بلدان العالم الإسلامي بعض من المستشرقين مثل عبد الله فلبي، كان يلبس غترة وشماغ وغيره وهو نصراني، وأعلن الإيمان وقال له باق مات على كفره. جاء مستشرق يتعرف على عادات الناس وقبائلهم ودياناتهم وغيره، نحن ما لنا الظاهر، الله هو الذي يتولى ويحاسب سبحانه وتعالى. ويدلنا على مسألة مهمة، أن الأمة المسلمة دينها مبني على الظاهر، بواطن الأمور ليست لنا. الآن لو جاء واحد قال يا أخوان جزاكم الله خير، أنا عندي عامل يبغى يسلم، قد يقول بعض الناس يخلو شو درناك عنه، يمكن الكذاب، يمكن الدجال، يمكن المخادع، ايش دخلت في هالأمور؟ لا تصير عليها سنة، ما دام يريد يسلم اجعله يسلم واقبل منه الإسلام مباشرة ولا تشك في إيمانه. وهذا الحديث قال العلماء أنه يدل على أنه يجوز قبول توبة الزنديق وتوبة كل ملحد ومرتد ما دام قال ما في مشكلة. عند الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله قالوا لا تقبل توبته، لأن الله يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال والزنديق ما نستطيع أن تبين توبة أصلا لأنها قلبية وما نستطيع فيقتل، لكن الصحيح من أظهر لنا شيئا نقبل منه إطلاقا. ويدل على مسألة مهمة يا إخوة، أنه يجب الكف عن الكافر إذا دخل الإسلام مباشرة ومنك ما لك حق تتعرض حتى يتبين لك خلاف ما يكون عليه. وقد يوجد من الناس من يقول لا إله إلا الله وأنه لا يكفر بما يعبد من دون الله تعالى. طيب فائدة أختم بها يعني من الحديث، أن المسلم حرام الدم والمال والعرض. أي مسلم عندنا لا يجوز أن تعتدي على ماله ولا على دمه ولا على عرضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حرم دمه وماله، وأن المسلم له حرمة، أما الكافر فليس له حرمة، خاصة إذا كان الإنسان حربيا فليس لنا إطلاقا. نجيب على بعض الأسئلة بس سريعا. هذا يقول هذا يقول أحد الأحبة، يعني يقول له صديق يوزع أشرطة الصوفية على الناس، يقول دعوته إن الصوفية على خطر وأنهم على ضلال، فقال يعني ينبغي لنا ما نختلف، مشكلتنا اليهود والنصارى ما هي مشكلتنا الصوفية، ولا مشكلتنا اختلاف المذاهب العسكرية. هذا كلام غير صحيح. يجب أن نعلم بأن القاعدة عندنا أنا وأنت ما دمنا نقول لا إله إلا الله فنتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا جئنا نسأل أيها الإخوة، محمد صلى الله عليه وسلم شاذلي قادري نقشبندي مرغني أو أي مذهب، على أي طريقة هو؟ الصحابة رضي الله عنهم على أي طريقة من طرق الصحابة؟ ما لهم طرق. ولهذا إيش؟ ماذا؟ نتركهم كلية ونأخذ بما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نأخذ بهذه الطرق. ينبغي الجلوس معه، بس بشرط أيها الحبيب، إن كنت تعرف هذه الطريقة ما هي فاشتري بعض الكتب التي تبين خطأ هذه الطريقة. إن كانت تجانيا موجود بعض الكتب التي تبين يعني ما كان عليه التجانية من انحرافات في التوحيد وفي العقيدة وفي الأذكار وفي غيره، حتى تناقش نقاش علمي. ما يكفي تقول يا أخي الصوفية ضلال ومنحرفون والسلام عليكم، بيسألك وش الصوفية اللي تقول عليه؟ قال ما أدري، هم يقولون كذا وأنا ماشي معهم. ما يكون أحدكم معي، لازم يصير عنده معرفة ودراية لهذا العمل. في بعض الأمور ما يمكن أن تصدق إطلاق. ولهذا ذكرت لكم أن في زرت إحدى البلدان وقالوا هنا مسجد الليلة عندهم حضرة، وجلست في آخر المسجد وجلست أتفرج، وإذا هم لما جلسوا كان عندهم فراش ملفوف، أخذ يذكر الله يجي ربع ساعة ثم مطوي فلوه قدام بس ما في فرش. ثم كان عند الذي يدير الحضرة فرشوه وسيع جدا. سألت ليش؟ قال الآن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قلت له جزاك الله خير، لو تستأذن لي أسلم على الرسول. والله أنا ما سلمت على الرسول ولا على أبي بكر وعمر. كيف يحضرون؟ هل تصدق؟ ومع ذلك الصلاة ودعاء وبكاء، هذا يحتاج له بينة أيها الإخوة. سهل أن ترد على بعض الأمور التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. يقول هل يعذر الكافر بالجهل؟ ما يعذر، لابد أن يبحث عن الحق ويتعلم ويستفيد منه. يقول هنا سؤال، يقول السلام عليكم ورحمة الله، والدي كبير السن وقواه العقلية جيدة ويحضر مبكرا لصلاة الجمعة وعند خطبة ينام، وأنا بجانب فأحرك قدمي حتى تلامس قدمه فيستيقظ. هل هذا عمل؟ يعني الأمر سهل، اللمس الخفيف بدون كلام سهل، يعني مثل لو جاء إنسان تربع ولمس كتفه ما في شيء. لكن ينبغي، قال يعني إذا بقي على دخول الخطيب 5 دقائق 10 دقائق تقول له بكرة قمت سلم، خلت سلم يطير عنه النوم. فالجمعة ما فيها وقت نهي حتى يكون حريص عليه. يقول شخص على طهارة وجد ملابسه نجاسة وعند حضور صلاة صلى ولم يزل النجاسة ناسيا، ما عليه شيء، إذا كان ناسيا فلا شيء عليه إطلاقا. يقول شخص يرى جواز المساهمات في الشركات المختلفة، وعندما ذكرت حديث لعن الله آكل الربا ممكن ذكر قصة استدانة الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهودي والطعام وغيره، فهل هذا الاستدلال من قبل هذا الشخص صحيح؟ يعني ما نقول، هل أخذ هذا القول عن دين يدين الله به أم عن هوى لجيده فيريد أن يملأها من النفس؟ فإذا كان الفتية أخذ عن دين يدين الله به فلا يمكن أن يعني نفرب عليه. هذا السؤال يقول رزقني الله ببعض المال مما كان سببا لشراء بيت يضمني وأهلي، وبعد مرور ما يقرب 3 سنوات بدأت ألاحظ وجود تهريب الماء في أحد الحمامات، وعند طلب الفني وكثير من التكسير اتضح أن العطل لم يكن سبب فني وأن السبب غريب لم يتضح لنا. عندما لم يمضي على إصلاح العطب الأول يقول لك، وهكذا حتى تكرر هذه العملية أكثر من 5 مرات في حمامات مختلفة، عن جمع عدد كبير ممن أشك فيه وأخذ يعني احترت في ذلك الأمر، هل أنثر في الحمامات شيئا أم أقرأ عليه، أم أنثر في المنزل دون الحمامات؟ أن عندي طفلين كلما أشوف واحد مرة الآخر. والله يا حبيبي لا أريد أن تربط نفسك بأمور غيبية، يعني هذا ما سأل عن طريق هذا ولد، يعني لا تربط نفسك بأمور جن وشياطين إطلاقا. أسألك الآن، هل أنت بيتك فيه ذكر الله عز وجل؟ اجعل سورة البقرة تتلى في البيت، فإن وجدت العطف فيه إذن ما هو لا تربط بشياطين ولا بجن ولا غيره. وأوصيك وصية لطيفة جدا، اجعل السباكة خارجية لمدة شهرين بس، سباكة بلاستيك ركبه بس، لا تجد شيء، مو شرط، قد يكون لك شيء، قد يكون سند في الخزان، قد ما نحمله على أمر غيبي يلقى الإنسان قلبه متعلق بأمور غيبية لا دليل عليها، فأحرص الإنسان يكون على شيء من الوضوح. حتى تجد الصلاة خلف الإمام المبتدأ، إن كانت بدعته كفرية فلا نصلي وراءه، أما إذا كانت بدعته ليست كفرية فلا مانع، بشرط أن لا يوجد غيره وأن يكون هو إمام راتب. أما إذا وجدت مساجد لأهل السنة فلا أصلي إطلاقا. يقول وجد أحدهم يقول إن شيخ الإسلام كان يسب علي رضي الله عنه أو يعرض بذلك في مصنفاته، هذا ليس صحيحا. اقرأ منهاج السنة النبوية في دفاعه عن علي بن أبي طالب، ما حكم حلق الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى، أي تسميها العلماء العنفقة، فالأصل أن الصحيح أنها من اللحية ولا يتعرض لها بشيء. أختم بهذا السؤال، يشوف يقول كنا نلاحظ في محبة نلاحظ في مجتمعاتنا أصبحت العبادة كالعادات التي يمارسها الناس يوميا، ونلحظ ذلك في الصلاة. يعني وصية الإخوة أن يستشعر الإنسان وهو يصلي أنه يؤدي حق الله تعالى، وأن يستشعر أنه واقف بين يدي الله عز وجل، وكذلك أن يستشعر أنه متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة سبب لفلاحه في الدنيا والآخرة، تتغير هذه تتحول إلى أن تكون عبادة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونصلي ونسلم على المسلمين.